لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب في أحكام بيع الثمار. باب في أحكام بيع الثمار. قال: المراد بالثمار ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصود للأكل، يعني الثمر الذي على الأصول التي على النخيل والأشجار ونحو ذلك. قال: إذا بيعت هذه الثمار دون أصولها فإنه لا يصح ذلك قبل بدو صلاحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. قال: فنهى صلى الله عليه وسلم البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لئلا يأكل المال بالباطل، لئلا يأكل المال بالباطل، ونهى المشتري لأنه يعين على أكل المال بالباطل. قال: في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفر. قال: إذا بيعت هذه الثمار دون أصولها، يعني الثمار لها أصول وهي النخيل، الأشجار نحو ذلك، الشجر نفسها اسمها أصل، النخلة نفسها اسمها أصل، والثمر الذي عليها يباع. قال: إذا بيعت هذه الثمار دون أصولها، يعني صاحب الشجر هيبيع الثمار لكن مش هيبيع الأصول، ولأنه من الممكن أن تباع في وقت الإيش؟ الأصول والثمار، أبيع الشجرة وأبيع الثمر اللي عليها. قال: إذا بيعت هذه الثمار دون أصولها فإنه لا يصح ذلك قبل بدو صلاحها. ودي أحكام مهمة جدا، وإن كنا نحن أهل المدينة لا نتعامل بها كثيرا أو لا نتعامل بها ربما بالمرة، لكن غيرنا يتعامل بها ابتداء، وأهل الزرع ونحو ذلك الريف يحتاجون إلى هذه الأحكام بقوة، ونحن نتعلم هذا لنجيبهم على الأقل ولنعلمهم ولنعلم أحكام الشرع في ذلك. قال: فإنه لا يصح ذلك قبل بدو صلاحه، لا يجوز أن يبيع البائع ثمره قبل بدو صلاحه. ما هو بدو الصلاح؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. فنهى صلى الله عليه وسلم البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لئلا يأكل المال بالباطل، ونهى المشتري لأنه يعين على أكل المال بالباطل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، اللي هو ذا البدو الصلاح بقى. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. الزهو الزهور يعني، ومنه قول القائل: هذا يا رجل يحب الزهو، اللي هو الزهور يعني. فالزهو اللي هو زهور الشيء. قال: وما زهوها؟ زهورها يعني قال: تحمار أو تصفر. وهذا على الغالب، وإلا بعض الثمار زهوها لا يشترط أن يكون بالإيش؟ بالإحمرار أو الإصفرار. مثلا بعض الثمار إذا اخضرت كان هذا زهوها، إذا كذا كان هذا زهوها ونحو ذلك، وبدو صلاحها. فالعبرة هو أنه لا يجوز بيع الثمر إذا كان يباع دون الأصول إلا بعد بدو صلاحه، هيذكر الحكمة في ذلك. قال: والنهي في الحديثين يقتدي فساد المبيع وعدم صحته. طب أنا هذكر الحكمة في عبارة وهنيجي للتفصيل لها عشان نقف على مسألة أصولية هنا. الحكمة باختصار أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه هذا فيه مغامرة وغرر، فيه مغامرة وغرر. لماذا؟ لأن الثمر قبل بدو صلاحية، يعني قبل ما يصفر ويحمر كده ويبقى ظاهر، ضعيف. وهذا الحال يعرضه للتلف عند الظروف الإيش التي يتعرض لها الكثيرة، الأهواء البارد، الشمس الشديدة نحو ذلك، هذه تسمى جوائح، أو مطر شديد يعصف به أو نحو ذلك، فالثمر بيبقى ضعيف، فمتعرض أنه يفسد. فإذا اشتراه المشتري وهو على هذه الحال ففسد، من الذي يضمن؟ من الذي يتحمل الخسارة؟ عند ذلك سيحدث ماذا؟ نزاع بين البائع والمشتري. فكانت الشريعة الإسلامية قاطعة لهذا النزاع، وهي أنه لا يجوز لأحد أن يبيع الثمار حتى تبدو أو يبدو إيش صلاحها. إذا بدا صلاحها كانت في حالة إيش؟ قوة، في حالة قوة. لماذا؟ لأنه يوشك أن إيش تجمع وتحصد، وهذه القوة تجعلها تتحمل الإيش الأحوال التي تتعرض لها من شمس، من برد، من كذا، تتحمل ذلك. ولذلك إذا فسد فيها شيء سيكون شيء إيش يسير جدا جدا، ولذلك فلا يكون هناك نزاع. فهذه الحكمة. قال: والنهي في الحديثين يقتدي فساد المبيع وعدم صحته. هنا العبارة دي نأخذ كده فايدة كده حواليها في مسائل أصولية أو في مسألة أصولية، وهي إنه بعض العلماء كالحنابلة أو المشهور عندهم يعني أن النهي مطلقا أو مطلق النهي عندهم يقتدي الفساد، أن مطلق النهي عندهم يقتدي الفساد. طيب، هذه المسألة هل تحتمل هذا؟ تحتمل يعني أنه يفسد العقد ولا لا يفسد؟ تبيين أكثر، أنه إحنا لما تعرضنا لهذه القاعدة أو لهذه المسألة عند الحنابلة أنهم مطلق النهي عندهم يقتضي الفساد، قلنا أن الراجح ليس مطلق النهي يقتضي الفساد، الراجح، وأن الجمهور على أنه ليس مطلق النهي يقتضي الفساد، وهذا قول الجمهور، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن هناك نهي يحتمل الفساد وهناك نهي لا يحتمل الفساد. الصلاة في الأرض المغصوبة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة ونحو ذلك. طيب، حكم الصلاة في الأرض المغصوبة على الراجح وقول الجمهور أنها صحيح. طيب، يبقى هنا مش مطلق النهي يقتضي الفساد، لكن من الممكن في مسائل تحتمل ومسائل لا تحتمل. مسألة بتاعت مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة تحتمل عدم الفساد، بل هو الصحيح عدم الفساد لانفكاك الإيش الجهتين. طيب، هنا المسألة دي تحتمل الفساد ولا لا؟ ليه لا تحتمل؟ ليه؟ بالفعل هنا النهي يقتدي إيش فسادا، يقتدي فساد العقد فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هذا النهي يقتدي فسادا، يقتدي فساد. ولذلك هذا العقد عقد إيش فاسد، هذا العقد عقد فاسد لعدم انفكاك الجهة، لعدم انفكاك الجهة. التانية قلنا تحتمل عدم الفساد لإيه؟ انفكاك الجهة عن بعضها. الصلاة حاجة والأرض المغصوبة دي حاجة تانية، وإن كان آثما، لكن هنا ما يحتملش فك الجهة، ولذلك العقد ده فاسد، عقد فاسد. طيب، ناخد كمان فايدة بقى الدرس اللي فات تحديدا في درس الأصول. احنا خدنا الأحكام الوضعية كم؟ خمسة. أحكام الوضعية خمسة، مش كده؟ اللي هي سبب، الشرط، المانع، الصحة، الفساد، خمسة مش كده؟ طيب، هنا العقد ده علاقته بواحدة من هذه الأحكام ظاهرة ولا لا؟ وهي إيش؟ الفساد بس، ولا ينفع يبقى له علاقة ببعض الأحكام برضو الوضعية؟ السبب والمانع ينفع الثلاثة دول، وفي الآخر هيتسمى إيش؟ فاسد. حتى يعني الأحكام الوضعية كلها ممكن تنزلها على العقد ده، عقد فاسد. لماذا فسد؟ بسبب مانع. ما هو المانع؟ عدم بدو الصلاح، عدم بدو الصلاح. ينفع ان انا بتعبير اخر اقول ان هذا العقد لا يصح لانه فقد شرطا من شروط صحته كذلك، وهو انه من شروط هذا البيع ان يكون الثمر ايش؟ قد بدا صلاحه، وهكذا. طيب ما هو الفساد؟ الفساد والبطلان ده عايز تفصيل، مش هينفع ان احنا كده دلوقتي، لكن عايز تفصيل. لكن احنا بنتناول مسألة ان هل مطلق النهي يقتضي الفساد؟ لا، الراجح بل الصحيح انه ليس مطلق النهي يقتضي الفساد، وانما هناك ما يحتمل ذلك وهناك ما لا يحتمل. قال: وكذا لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه. ايضا لا يجوز بيع الزرع، مش الثمر بقى، الزرع، قبل اشتداد حبه، اللي هو مثال مثل قمح، الأرز، غيره نحو ذلك. قال: لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهب، نهى عن لها البائع والمشتري. فدل هذا الحديث على، ها حط خط، ها على منع. يبقى هنا فيه مانع أو سبب، ده حكم إيش اسمه؟ حكم وضعي، حكم شرعي وضعي، حكم شرعي وضعي. إحنا دي أمثلة تطبيقية، يعني حكم شرعي وضعي، إن الشرع وضع علامة ما على حكم ما. العلامة هنا هي إيه؟ عدم اشتداد الحب. يبقى ده مانع من إيش؟ من صحة البيع، مانع من صحة البيع. قال: فهذا، فدل هذا الحديث على منع بيع الزرع حتى يبدو صلاحه، وبدو صلاحه أن يبيض ويشتد ويأمن العاهن. والحكمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وعن بيع الزرع قبل اشتداد حبه، لأنه في تلك الفترة معرض للآفات غالبا، معرض للتلف، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. وقال في السنبل: حتى يبيض ويأمن العاهة. والعاهة هي الآفة التي تصيبه فيفسد، وفي ذلك رحمة بالناس وحفظ لأموالهم وقطع للنزاع الذي قد يفضي إلى العداوة والبغضاء. ومن هنا ندرك حرمة مال المسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. ففي هذه، في هذا تنبيه وزجر للذين يحتالون على الناس لاقتناص أموالهم بشتى الحيل، كما أن في الحديث حثا للمسلم على حفظ ماله وعدم إضاعته، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها، وغلبت السلامة عليها، لأنها لو تلفت وقد بذل فيها ماله لضاع عليه وصعب استرجاعه من البائع أو تعذر. كما نفهم من الحديث الشريف تعليق الحكم بالغالب. الغالب يعني كلمة، يقصد الغالب يعني يقصد بها ماذا؟ غلبة الظن، مش الغالب يعني غالب الحال، غلبة الظن يعني، لأن الغالب على الثمرة قبل بدو صلاحها التلف، إنه يغلب يعني على الظن إنه الثمر وهو في حال الصغر يكون ضعيف. قال: فلا يجوز بيعها. والغالب عليها بعد بدو صلاحها السلام فيجوز بيعها. ونأخذ من الحديث أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يخاطر بماله ويعرضه للضياع ولو عن طريق المعاوضة غير المأمونة العاقبة. قال: وحيث علمنا مما سبق أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء. ودي مسألة جديدة بقى. يقول حيث علمنا مما سبق أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فإنه يعني فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء. أما إذا كانت تابعة لأصولها أو بغير شرط البقاء فإن ذلك يجوز، وذلك في ثلاث صور ذكرها الفقهاء رحمهم الله. إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء، صورة ذلك شجر في ثمر ولم يبدو صلاحه، ولم يبدو صلاحه، الأصل فيه أنه لا يجوز إيش بيع الثمر منفردا، لكن يجوز بيع الثمر إيش بالشجر في أي حال، أبيع له الشجرة باللي فيها يجوز. طيب في حالة تانية يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو صلاحه، يجوز فيها قبل بدو صلاحه، وهي شرط عدم الإبقاء، يعني يجز فورا ياخده دلوقتي، يعني هو الثمر الموجود دلوقتي ده هو هيشتريه ويقصه على طول وياخده يحصده فورا. هو واحد هيستعمله مثلا علف، واحد هياخد الثمر ده هيستعمله علف للبهائم مثلا، خلاص مفيش مانع. إنما الذي لا يجوز هو ماذا؟ البقاء. ولذلك هنا معنى العبارة فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء. أما إذا كانت تابعة لأصولها، بقاء الثمرة على أصلها ماشي، نعم. قال أما إذا كانت تابعة لأصولها أو بغير شرط البقاء، أما إذا كانت تابعة لأصولها يعني هتتبعوا الاثنين مع بعض، أو بغير شرط البقاء أو من غير شرط البقاء اللي هو هيجز على طول، فإن ذلك يجوز. يعني يجوز أبيع الثمر بالشجرة الاثنين، أو أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط الإيش الجز، نعم. قال فوذلك في ثلاث صور ذكرها الفقهاء رحمهم الله. الصورة الأولى قال إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله بأن يبيع الثمر مع الشجر فيصح ذلك ويدخل الثمر تبعا، وكذا إذا باع الزرع الأخضر مع أرضه جاز ذلك ودخل الزرع الأخضر تبعا، أي بيع الأرض بالزرع هي كلها على بعضها في أي حال يبيع. إنما لا يجوز أن يبيع الزرع قبل بدو صلاحه منفردا، نعم. الصورة الثانية إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع الأخضر لمالك الأصل، أي مالك الشجر أو مالك الأرض، جاز ذلك أيضا، لأنه إذا باعهما لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال لملكه للأصل والقرار، فصح البيع على خلف في هذه الصورة، لأن بعض العلماء يرى أن هذه الصورة تدخل في عموم النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا أقرب والله أعلم أن هذه الصورة الأقرب أنه أيضا لا يجوز فيها البيع. لماذا؟ لأنه يبيعه أشبه ما يبيعه على نفسه. الصورة الثالثة بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، بشرط القطع في الحال، وكان يمكن الانتفاع بهما إذا قطعا، لأن المنع يمكن الانتفاع بهما عائد على الزرع والإيش والثمر، لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع في الحال، إلا هياخذ الثمر في وقتها على طول فورا. أنتوا عارفين حضراتكم اللي وإن كان اختفت شوية يعني، كان زمان الإيش الموز هيقطعوا ياخدوا على طول ماشي. لا أنا كنت بقول مثل تاني زمان كان أيام نحن موجود شوية، فاكرين البلح الزغلول يا بلح؟ الزغلول يا بلح ده لا يجوز بيعه مع بقائه على الإيه على النخل، لا يجوز، لأنه هذا لم يبدو إيه صلاحه. لكن لو أنه يشتريه جزا، واحد هيشتري من النخل ده وهيجزه في ساعته هيبيعه، في ناس بياكلوه كده مثلا، خلاص، لكن بشرط الايش الجز، نعم. قال وكان يمكن الانتفاع بهما إذا قطع، لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع في الحال. أما إذا لم ينتفع بهما إذا قطع فإنه لا يصح بيعهما، لأن ذلك إفساد وإضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ويجوز على الصحيح من قولي العلماء بيع ما يتكرر أخذه كالقط والبقل والقثاء والباذنجان، فيجوز بيع لقطته وجزته الحاضرة والمستقبلة. دي صورة بقى استثنائية. يجوز على الصحيح من قولي العلماء بيع ما يتكرر أخذه كالقط والبقل والقثاء والباذنجان، أنواع يعني من الزرع أو الثمر تحصد أكثر من مرة، يعني يحصدوها تطلع تاني مرة واثنين وثلاثة ونحو ذلك. فهذه مسألة خلافية بين العلماء، رجح شيخ الإسلام تيمية أو اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قول من قال بالجواز، قال شيخ الإسلام رحمه الله الصحيح أن هذه لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثاة، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فيجوز بيع المقاثي دون أصولها، يعني أنواع من الزرع بيجزوها مرة واثنين وثلاث خلاص. فكأن يعني من قال بالجواز يقول بهذا لأجل ماذا؟ أنها أمن أمر يعني فسادها، لأنها المرحلة التي تنمو فيها في أول يعني النمو تخططها، إنما صارت هذه مرحلة إيش؟ تكرار. والذي منع قال لا، هي متعرضة أصلا للإيش؟ للجائحة، وإن كنا نميل والله أعلم إلى المنع، يعني القول بالمنع أقرب والله أعلم، لما فيه أيضا من احتمال فسادها قبل إيش؟ قبل تكرارها. أنا هبيع زرع دلوقتي بيتكرر مرتين ثلاث، يعني اللي عارف حتى في الزرع يقول لنا كده، مثلا نوع من الزرع بيتكرر مرتين ثلاث زي ها؟ بدنجان مثلا، الايه؟ البرسيم، الايه تاني؟ ها الإخوة الطماطم، حاجات زي كده. طيب أنا أدي مثال على الطماطم. في الحقيقة في الانتصار للقول بالمنع. لماذا؟ لأن الطماطم دي أحيانا بشوية شمس يدمروها خالص، فلذلك برد شديد. ولذلك في الحقيقة مسألة اللي هو الثمر المتكرر حصده الأقرب أن لا يجوز بيعه إلا بعد بدو صلاحه أيضا كسائر الثمار. لا يجوز، هذا شرط باطل. لماذا؟ لأن العقد أصله باطل. وعلى فكرة أنه غالب التجار للأسف يتعاملون بما يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تجد التجار يشترون الثمر سنة وسنتين، وهذا باطل لا يجوز. لكن لو اشترى الثمر بالأصل لا بأس، يشتري الحديقة كلها الأصل بالثمر لا بأس ولا حرج، أما أن يشتري الثمر وحده فلا يجوز. أي نعم، الكلام كله مقصود على قبل بدو الصلاح. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وإنما نهى عن بيع الثمار التي يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحها، فلم تدخل المقاثي في نهيه. انتهى. نقف على باب في وضع الجوائح. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.